قال مالك في الأمة المملوكة يلعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يقرها وإن ملكها. وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. هذه القضية فيما إذا كان حر أو عبد متزوج أمة، وفي أثناء الزوجية قذفها ولاعنها وفرق بينهما بسبب إيش؟ اللعان. لن يتراجع زوجين، ولكن رآها تباع في السوق فذهب فاشتراها، له حق أن يشتريها ولا لا؟ فهل يستمتع منها بملك اليمين لأنه اشتراها؟ ها؟ الجواب لا، لأن اللعان فرق بينهما إلى الأبد، أي فرقة استمتاع. أما شراء فلا مانع أن يشتريها، يهديها لغيره، تخدمه، تخدم أولاده، فلا مانع في ذلك. لكن يستمتع منها كاستمتاع المالك من إيش؟ من الأمة؟ لا يحق له ذلك. أعتقد تقدمت لنا صورة في باب الظهار. لو أن إنسانا متزوجا بأمة وظاهر منها وتركها وفارقها ثم أخذها سيدها يبيعها فاشتراها هو وأصبحت عنده بملك اليمين، وكان قبل ذلك إيش؟ ظاهر منها، هل يحق له أن يستمتع منها بملك اليمين وهو عليه من إيش؟ ظهار منها عليه. يقول مالك إيش؟ قبل أن يمسها عليه أن يكفر كفارة الظهار، لأن الظهار باق معها، إلا أن الظهار يرتفع بالكفارة وفرقة اللعان لا ترتفع بشيء أبداً.